أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس السادس من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب رحمه الله. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن ما يتعلق بتنقيح أو تحرير المذهب عند الرافعي والنووي رحمه الله، وتكلمنا بشكل مختصر عن المراحل التي مر بها المذهب من تأسيس ونقل وتحرير واستقرار بعد ذلك، وعرفنا كيف تم تحرير أو تنقيح هذا المذهب على أيدي هذين الإمامين الرافعي والنووي رحمة الله عليهما. وذكرنا طريقة الإمام ابن النقيب رحمه الله كطريقة عامة المتأخرين من الشافعية، أن المذهب عندهم هو ما اتفق عليه الشيخان، ومصطلح الشيخين هذا المصطلح عند الشافعية يطلق على الرافعي والنووي. فإذا قالوا قال الشيخان فالمراد بذلك الرافعي والنووي. طبعا ده خلافا لما هو مستقر أو معروف عند المحدثين، فعند علماء الحديث إذا قالوا الشيخان فالمراد بذلك البخاري ومسلم، لكن عند الشافعية إذا قالوا الشيخان فالمراد بذلك الرافعي والنووي رحمه الله تعالى، وإذا قالوا الشيوخ فالمراد بذلك الرافعي والنووي والسبكي تقي الدين السبكي رحمة الله عليهم جميعا. فالإمام ابن النقيب يذكر في مقدمة الكتاب أن المعتمد في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان الرافعي والنووي رحمه الله تعالى، فإن اختلف فالمقدم هو قول النووي رحمه الله. وطبعا احنا قلنا المذهب وما اتفق عليه الشيخان ما لم يجمع المتأخرون على أنه سهو أو غلط، وإذا اختلف الشيخان فالمقدم في هذه الحالة هو ما قاله النووي رحمه الله. وذكرنا أن كلام النووي أحيانا قد يختلف أيضا، فحينئذ نقدم بعض الكتب على البعض الآخر، فنقدم ما هو متبع فيه على ما هو مختصر فيه، ولهذا نقدم ما ذكره في التحقيق ثم بعد ذلك شرح المهذب اللي هو المجموع إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق. طيب، لو جاء المتأخرون وذكروا أن ما قاله النووي سهو أو غلط، أيضا في هذه الحالة في المذهب هو ما قاله المتأخرون، وهذه مسائل يعني يسيرة معروفة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يتعرض الشيخان لشيء من ذلك فالعمدة في ذلك على ما ذكره المتأخرون، فما اتفق عليه ابن حجر والنووي ابن حجر والرملي فهذا هو المذهب. فإن اختلف فالبعض يقدم الرملي، وهذا ما عليه أهل مصر يعتمدون ما قاله الرملي رحمه الله، والبعض الآخر يعني يقدم ما قاله ابن حجر كما هو الحال عند أهل الحجاز وعلماء حضرموت ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة التالية ما قاله الخطيب وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم بعد ذلك ما قاله أصحاب الحواشي ابن زياد وابن قاسم إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق. فهنا ابن نقيب يذكر أنه جرى في ذلك على ما قاله الشافعي، قال اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي، يعني يتفق على ما اتفق عليه الشيخان، قال أو أحدهما، يعني يقصد بذلك أحد الشيخين، وقد أذكر فيه خلافا. قلنا فائدة ذكر الخلاف بينهما هو الحاجة إلى العمل بالضعيف في بعض الأحوال، وورد هذا سيأتي. أحيانا الفتوى يكون على الضعيف في المذهب، ليه؟ أحيانا عشان المشقة الحاصلة. وهناك بعض المسائل الفتوى فيه على خلاف المذهب، يعني على وجه ضعيف في المذهب. ليه؟ لأن لو قلنا بالمعتمد في المذهب في مثل هذه المسائل سيحصل شيء من المشقة. ولهذا عدل الشافعية والمتأخرون من الشافعية عن هذه المسألة عن المعتمد إلى الوجه إلى وجه آخر ربما يكون فيه ضعف. قال: وقد أذكر فيه خلافا، وذلك إذا اختلف تصحيحهما، مقدما لتصحيح النووي جازما به فيكون مقابله تصحيح الرافعي. فيقدم تصحيح النووي رحمه الله، ويكون في المقابل إذن تصحيح الرافعي. تصحيح الرافعي في هذه الحالة لا يعتمد عليه ولا يعول عليه. وابن النقيب رحمه الله تعالى له طريقة في ذلك في أثناء المتن، ودي مسألة لابد أن ننبه عليها أيضا، أنه أن المسألة لو كان فيها خلاف بين الرافع والنووي فإنه يقدم ما قاله النووي زي ما اتفقنا، ويعبر بمصطلح معروف برضو عندنا، وهو قوله قيل. لو المسألة فيها خلاف وقدم فيها كلام النووي وأراد أن يبين أن مقابل ذلك ما قاله رافعي، فيقول وقيل كذا. لما يأتي ويقول وقيل كذا، هذا إشارة إلى قول الرافعي رحمه الله تعالى. فقال: ويكون مقابله تصحيح الرافعي، فحينئذ لا يكون معتمدا، يعني تصحيح الرافعي ولا يعول عليه. ويعبر عن قول الرافعي رحمه الله تعالى بقوله قيل. وهذه الكلمة أو هذا المصطلح يستخدم للتضعيف، فهو يعني مستعمل في عرف المصنفين للإشعار بضعف هذا القول وأنه غير معتمد. وأحيانا يأتي ويذكر المقابل دون التعبير بقيلة، فلما يأتي ويذكر المقابل دون التعبير بقيلة أيضا، فإنه يريد بذلك الإشارة إلى كلام الرافع رحمه الله تعالى. يعني مثلا في باب الأواني عبر رحمه الله تعالى بقيلة، قال هناك: والمضبب بالذهب حرام مطلقا، وقيل كالفضة. وقيل كالفضة هنا إشارة إلى قول أو ما اعتمده الرافعي رحمه الله تعالى، لكنه ضعيف لا يعول عليه، والمقدم هو ما اعتمده النووي رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره وأولا. وأحيانا زي ما قلنا بيكتفي بذكر القول الآخر دون التعبير بهذا المصطلح، إشارة برضو إلى وجود من يخالف، لكن هذا الخلاف يعني غير معتمد في المذهب. قال: وسميته عمدة السالك وعدة الناسك. عمدة السالك، العمدة هو ما يعتمد عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يكون هذا المتن عمدة لمن تمسك به، لأنه قد اشتمل على المسائل المعتمدة في المذهب دون المسائل الضعيفة. لما أراد أن يكون هذا المتن يعتمد عليه الطالب في معرفة الصحيح في المذهب، قال: عمدة السالك، الذي يعتمد عليه السالك من أجل معرفة ما هو معتمد في المذهب وما هو صحيح في المذهب. والسالك من السلوك، والسلوك هو السير، والمراد بالسير هنا هو السير المعنوي، وهو طلب معرفة أحكام الدين بالجد والاجتهاد، فيصل بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وينجو حينئذ من الهلاك، ويفوز عند ربه سبحانه وتعالى بجنات عرضها السماوات والأرض لأن النجاة، كل النجاة في معرفة ما يحل فيأتيه وما يحرم فيجتنب، وهذا هو التكليف في الحقيقة، وهذا الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. فقال: سميته عمدة السالك وعدة الناسك. والعدة بضم العين وكسرها تقول عدة الناسك أو عدة الناسك، هو اسم للآلة الحسية التي يعتمد عليها صاحبها في أشغاله، كآلة النجارة مثلا. فعلم من هذا أن المتعبد لا بد له من آلة يعتمد عليها في العبادة، وهذه الآلة هي معرفة ما في هذا المتن من الأحكام الشرعية. فآلتك في هذه العبادة هو ما في هذا المتن من الأحكام الشرعية التي بالطبع تتوقف عليها صحة العبادة. والإنسان إذا لم يعرف هذه الأحكام فإنه لا ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، إن هذه أحكام واجبة، أحكام الدين، ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة إلى آخر ذلك. الإنسان إذا لم يعرف هذه الأحكام لا ينجو عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكفي الإنسان يفعلها كما يفعلها الناس. ولهذا سيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن مثلا بعض الأحكام الشرعية في الطهارة وفي الصلاة، سأذكر العلماء أن من شروط صحة هذه العبادة العلم بكيفيتها، لازم يكون عارف بكيفية هذه العبادة حتى تكون صحيحة، ولا يكفي الإنسان يؤديها كما يؤديها غيره، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في حينه. قال: وسميته عمدة الناسك وعدة عمدة السالك وعدة الناسك، والله أسأل، يعني أطلب أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الأحكام المتعلقة بالطهارة. طيب، سؤال هنا: لماذا يقدم الأصحاب الكلام على الطهارة قبل الكلام عن أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذلك المعاملات والجنايات والأحكام المتعلقة بالأقضية والشهادات والعتق إلى آخر ذلك؟ ليه بيبدأوا كتب الفقه في الغالب طبعا بالكلام عن أحكام الطهارة؟ السؤال ليكم جماعة، لماذا يقدم الأصحاب في كتب الفقه يعني الكلام عن أحكام الطهارة أو كتاب الطهارة قبل الكلام عن أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والمناكحات والأقضية والشهادات إلى آخر ذلك؟ ليه أول حاجة بيبدأوا بالكلام عن أحكام الطهارة؟ ليه مثلا ما بدأوش بالكلام عن الشهادتين باعتبار أنها أصل الدين؟ ليه مثلا ما بدأوش بالكلام عن الصلاة باعتبار أنها عماد هذا الدين؟ ليه ما تكلموش عن الجهاد مثلا؟ محمد بيقول: مقدم لتقديم حق الله ولعموم الحاجة إليه. مقدم لتقديم حق الله باعتبار أن الطهارة حق الله سبحانه وتعالى، يعني أنت فيه قرب، لكن مش هذه الإجابة السديدة. لعموم الحاجة إليه، نعم هناك حاجة ماسة للتعلم أحكام الطهارة، لكن ليه؟ لكن لماذا؟ الإجابة قريبة. هل ما حد عنده إجابة؟ طيب ننتبه لهذه المسألة. بدون طهارة لا يوجد صلاة. أحسنت يا شيخ أحمد، هذا هو، إن فعل الصلاة متوقف على الطهارة. شو محمد بيقول: لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، والصلاة أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. أحسنت. ففعل الصلاة متوقف طبعا على أداء أو إتيان الطهارة على وجهها الصحيح. لكن لابد أن ننتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أن أحكام الشرع ده بقى هنعرف من خلال ما أقوله الآن لماذا يرتب العلماء هذه الأبواب على هذا النحو. ليه بيبدأوا بالطهارة الأول وبعد كده أحكام الصلاة إلى آخر ذلك؟ فهذا الترتيب ترتيبه مقصود. ليه؟ لأن أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة، وإما أن تتعلق بمعاملة، وإما أن تتعلق بمناكحة، وإما أن تتعلق بجناية اللي هو الجنايات يعني. فأحكام الشرع لا بد وأن تكون متعلقة بأمر من هذه الأمور الأربعة، إما أن يكون هذه الأحكام متعلقة بالعبادة، أو متعلقة بالمعاملة، أو متعلقة بالمناكحة، أو متعلقة بالجنايات. وأهم هذه الأشياء الأمور الأربعة العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأهم هذه الأمور الأربعة التي يتعلق بها أحكام الشرع هو ما يتعلق بالعبادة. ليه؟ زي ما قلنا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الغاية من خلق الخلق، لأن الغاية من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبنقول إن أحكام الشرع إما تتعلق بعبادة أو بمعاملة أو بمناكحة أو بجناية، أهم هذه الأمور الأربعة العبادة، فهي متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي في المرتبة الثانية المعاملة لشدة الحاجة إليها، حاجة إلى المعاملة مسيسة لتعلقها بالأكل والشرب ونحوهما. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة المناكحة، ليه؟ لأن الحاجة إلى النكاح أقل من الحاجة إلى الأكل والشرب، ولا العكس؟ لا طبعا، حاجة إلى الأكل والشرب أعظم من الحاجة إلى النكاح. فلما كانت الحاجة إلى النكاح أقل، جعلوها في مرتبة متأخرة عن الأكل والشرب والمعاملات بشكل عام. ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الأمر الرابع، وهو ما يتعلق بالجناية. ليه؟ لأن غالبا، انتبه لهذه المسألة، لأن غالبا إنما تقع الجناية بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. الإنسان إذا شبع وظن أنه خلاص ليس بحاجة إلى شيء فإنه تقع منه الجناية. ولهذا قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إمتى بيحصل الطغيان من الإنسان وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى؟ إذا شعر بالغنى. بالغنى يعني إيه؟ الاستغناء، خلاص يعني أشبع رغباته وشهوات، فحينئذ تقع منه الجناية في هذه الحالة. فجاء الكلام عن الجناية في مرتبة متأخرة. يبقى بنعيد تاني باختصار، بنقول أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة، وإما أن تتعلق بمعاملة، وإما أن تتعلق بمناكحة، وإما أن تتعلق بالجناية. أعظم هذه الأمور الأربعة هو العبادة، لأنه متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل أن يعبدوه ويوحدوه سبحانه تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالمعاملة لشدة الحاجة إليها، لأنها متعلقة بالأكل والشرب ونحوهما. ثم يأتي بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالمناكحة لأنها دونها في الحاجة. ثم يأتي في الأخير الأحكام المتعلقة بالجناية. ليه؟ قلنا علشان غالبا أنها تقع بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج، فرتبوها على هذا الترتيب الذي ذكرناه، وزي ما قلنا هذا ترتيب مقصود. طيب، قد يسأل سائل ويقول: إذا لماذا لم يبدأوا بالكلام عن أحكام الشهادتين؟ لأن طبعا من غير الشهادتين كل هذا لا يصح. فبنقول إن الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أمره أول ما النبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من إخوانه من الأنبياء، فأول أمر كان يأمر به أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما لكم من إله غير. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا لدعوة أحد من أهل الكتاب أو من الكفار عموما، كان أول أمر يدعو إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية قال: أن يعبدوا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث. يبقى أول شيء لابد نتكلم عن الشهادتين. طيب، هل يتكلم الفقهاء عن أحكام الشهادتين في كتب الفقه؟ غالبا لا. طيب ليه ما تكلموش عنها؟ رغم أن كل هذه الأبواب اللي بنتكلم عنها وكل هذه الأحكام الشرعية لا يمكن أن تكون أن تقع صحيحة من المكلف إلا بأن ينطق الشهادتين أولا. إذن لماذا لم يبدأوا بأحكام الشهادتين؟ لم يبدأوا بالكلام عن الشهادتين لأن الكلام عنها مبحوث في علم مستقل، لأن الكلام عن الشهادتين وما يتعلق طبعا بها مبحوث في علم مستقل، وهو ما يعرف بعلم الاعتقاد أو بالمصطلح المعروف أو المشهور بعلم الكلام. طيب، ولهذا بدأوا بالكلام عن إيه؟ عن أحكام العبادات. طيب، أحكام العبادات، وأعظم هذه العبادات الصلاة. قبل هذه المسألة، أعظم هذه العبادات هي الصلاة. يبقى هنا عندي شهادتان خلاص لها علم مستقل، يعني يبحث في هذا العلم ما يتعلق بالشهادتين ونحو ذلك. يبقى عندي بعد كده العبادات لأنها أهم الأمور الأربعة كما بينا، وأعظم العبادات هي الصلاة. أعظم هذه العبادات هي الصلاة. طيب، الصلاة لابد لها من أحكام، لابد لها من شروط. فشرط الصلاة الطهارة، فشرط الصلاة الطهارة. ولهذا يبدأ الفقهاء بالكلام عن أحكام الطهارة لأنها شرط في الصلاة، ولا يمكن الإنسان أن يصلي قبل أن يتطهر. طيب، فلازم أولا نتكلم عن أحكام الطهارة علشان نعرف نصلي بعد ذلك. طيب، قد يسأل سائل ويقول: استقبال القبلة أيضا شرط في صحة الصلاة، لماذا لم يبدأوا بالكلام عن استقبال القبلة؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، صح؟ نعم. طيب، وكذلك استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ليه بدأوا بالكلام عن الطهارة ولم يبدأوا مثلا بالكلام عن استقبال القبلة، وهذا شرط وهذا شرط؟ كأنه واحد يعني بيتنزل معايا يقول: ماشي، افترضنا ان كلامك صح، ان هما ابتدأوا بالكلام عن احكام الطهارة باعتبار ان الصلاة لا تصح الا بها وهي شرط فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. طب نفس الكلام برضو استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لو واحد صلى ولم يستقبل القبلة لم تصح صلاته، فلماذا قدموا هذا الشرط بالذات اللي هو الطهارة؟ ما رأيكم؟ لماذا قدموا هذا الشرط بالذات اللي هو الكلام عن الطهارة؟ ليه مثلا ما تكلموش عن استقبال القبلة وهو شرط كذلك؟ ايش من غير طهارة لا توجد صلاة، نفس الكلام برضو من غير استقبال قبلة لا توجد صلاة. شوف محمد برضو بعد إجابة أنا مشفتهاش، لأن الشهادتين لها فرع خاص من العلوم وهو علم العقيدة. أحسنت، بيقول لأن الطهارة تكون قبل استقبال القبلة، هذا صحيح، الطهارة تكون قبل استقبال القبلة، واحد يتطهر أولا ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويصلي. أحسنت. في شيء آخر، إيه هو؟ برضو ننتبه ليه، هو أن استقبال القبلة قد تسامح الشرع فيه في بعض الأحوال، يعني ممكن الإنسان يصلي دون أن يستقبل القبلة في بعض الأحوال، زي مثلا في حال السفر، في أداء النافلة في حال السفر على الدابة، هنا ممكن يترك استقبال القبلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ممكن مثلا في حال جماعات إن شاء الله في بعض الأحوال في صلاة الخوف، في صورة من الصور إذا التحم الصفان، صف المؤمن والصف الكافر، فحينئذ يصلي المؤمن على حاله. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني على أرجلكم، أو ركبانا، فيصلي على حاله وهو بيقاتل وبيحارب وبيجري وكلام ده كله كده، بيصلي ويؤدي الصلاة على هذه الحال. فالصلاة أو استقبال القبلة قد يتركها الإنسان في بعض الأحوال بخلاف الطهارة. الطهارة لا تسقط أبدا، الطهارة لا تسقط أبدا، فالإنسان لابد أن يتطهر في كل الأحوال. يتطهر بإيه؟ يتطهر بالماء، ولهذا حيبدأ بالكلام عن باب المياه، يتطهر بالماء. فإن تعذر عليه استعمال الماء فحينئذ سيلجأ إلى الإيه؟ إلى التراب. قال الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب لم يجد ماء وكذلك لم يجد ترابا يتطهر به، إيه اللي هيحصل؟ في هذه الحالة سيصلي على حاله، وهذا ما يعرف بصلاة فاقد الطهورين. طب واحد يقول لي ما هو الطهارة سقط في بعض الأحوال، أنت بتقول سيصلي على حال من غير طهارة خالص وهذا ما يعرف بصلاة فاقد الطهورين، يبقى سقط الطهارة في بعض الأحوال ولا لا؟ سقطت. واستقبال القبلة أيضا أنت قلت يسقط في بعض الأحوال، يبقى هنا تساوى الأمران. فيبقى السؤال قائما، لماذا قدمت الطهارة؟ هقول لك لا، لم يتساوى الأمران. إزاي لم يتساوى الأمران؟ لأن عندنا في بالنسبة للطهارة حتى لو صلى الإنسان على حاله دون طهارة أصلا، هو ما يعرف زي ما قلنا بصلاة فاقد الطهورين، فإنه إنما يصلي على حاله لحرمة الوقت فقط، لكن لا بد له من إعادة هذه الصلاة بعد ذلك، فذمته ما زالت مشغولة بهذه الصلاة. طيب لو أن إنسانا صلى النافلة في السفر على الدابة، هل يطالب بإعادة هذه الصلاة؟ الجواب لا، لا يطالب بإعادة هذه الصلاة، صح؟ وكذلك الحال لو أنه صلى صلاة الخوف على هذه الحالة إذا التحم الصفان زي ما ذكرنا، هل يطالب بإعادة هذه الصلاة؟ برضه هنعرف الحكم في حينه وأنه لا يعيد هذه الصلاة. فالشاهد من الكلام هنا أن الطهارة لا تسقط بحال، هي أعظم هذه الشروط، شروط الصلاة، ولهذا قدمت. مع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب عرفنا لماذا قدموا الكلام عن الطهارة، علشان هي مفتاح الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة أحد حتى إذا أحدث حتى يتوضأ أولا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فأمر أولا بالطهارة سبحانه تبارك وتعالى. طيب يبقى بدأنا بالطهارة علشان أول حاجة قلنا الصلاة هي أعظم هذه العبادات، ومفتاح هذه الصلاة هي الطهارة، فلهذا قدموا الطهارة على الصلاة. طيب لماذا تكلم العلماء بعد ذلك عن الأحكام المتعلقة بالزكاة؟ لماذا لم يقدموا الحج؟ لماذا لم يقدموا الصوم؟ ليه بدأوا بالزكاة على طول بعد الصلاة؟ سبب ذلك أنهم أن الأصحاب يعني راعوا الترتيب الوارد في حديث بني الإسلام على خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين قال وإقام الصلاة. يبقى أول ركن، أول مباني الإسلام بعد شهادتين الصلاة، فهي أعظم مباني الإسلام، ولهذا قدم العلماء الكلام عن الصلاة. ثم قال وإيتاء الزكاة، ثم قال وصوم رمضان، ثم قال وحج البيت. فراع العلماء هذا الترتيب المذكور في هذا الحديث، فرتبوا العبادات أو الكلام عن العبادات على هذا النحو. فقالوا أولا الطهارة، لأنها أول حاجة الصلاة، لأنها أعظم هذه المباني، وهو أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وزي ما قلنا قدموا عليها الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، وبعدين اتكلموا عن إيتاء الزكاة، وبعدين اتكلموا عن صوم رمضان والصوم عموما يعني، وبعد كده ختموا الكلام بالحج. فالعلماء راعوا هذا الترتيب، وهذا الذي سيأتي يعني في هذا الكتاب برضه، تكلم زمان عن الطهارة وبعد كده الصلاة وبعد كده الزكاة وبعد كده الصوم، وبعد كده ختم الكلام في عن العبادات بالكلام عن الحج. طيب قد يسأل سائل ويقول جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فآخر حاجة اتكلم عليها صوم رمضان. لماذا لم يجعل الكلام عن صيام رمضان في آخر الكلام؟ ليه خلى الحج هو آخر ما يتكلم عنه؟ عندنا أسباب. أول هذه الأسباب لأن أكثر الروايات جاءت على هذا النحو، جاءت بتقديم الصوم على الحج، هذا أولا. أكثر الروايات الواردة في هذا الحديث جاءت بتقديم الصوم على الحج، هذا أولا. أمر الثاني وهو أن وجوب الصوم فوري ويتكرر كل عام، وأفراده أكثر. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. بنقول لأن وجوب الصوم فوري، يعني إيه فوري؟ يعني لابد أن يصوم على الفور، لا يجوز له أن يؤخر صيام رمضان، لا يجوز له أن يؤخر صيام رمضان. ينفع واحد يدخل عليه شهر رمضان ويقول حصوم هذا الشهر بعد ذلك في مثلا في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة إلى آخر؟ لا، ما ينفعش. وجوب رمضان فوري، بخلاف الحج كما سنعرف إن شاء الله بعد ذلك أن الحج وجوبه على التراخي، يعني ممكن يكون الإنسان مستطيع أنه هو يحج ومع ذلك يؤخر الحج لكن طبعا بقيود وضوابط حياة الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا وجوب الصوم فوري بخلاف الحج، فالحاجة إلى الكلام عن الصوم صارت أكثر إلحاحا من الكلام عن الحاجة إلى الكلام عن الحج، هذا أولا. وكذلك الصيام يتكرر كل عام بخلاف الحج. الحج يتكرر كل عام، لا، الحج يجب في العمر مرة، كذلك العمرة، العمرة تجب في العمر مرة. طيب ما زاد عن هذه المرة ليس بواجب، الواجب على الإنسان اللي هو يحج في العمر مرة واحدة، ما زاد على ذلك فليس بواجب. طيب الصوم، لا، الصوم بخلاف ذلك، الصوم يتكرر كل عام. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى كلما شهد أحدنا شهر رمضان لابد عليه أن يصومه. الأمر الثالث، قلنا ولأن أفراده أكثر. يعني إيه لأن أفراده أكثر؟ إيه معنى هذا الكلام يا جماعة؟ إيه معنى ولأن أفراده أكثر؟ نريد من يشرح لنا هذه العبارة بكلام مختصر يسير. إيه معنى ولأن أفراده أكثر؟ من سيجيب؟ يا جماعة بتفكروا ولا بتريحوا شوية؟ ليش رحمه؟ فكر ماشي. ايه معنى ولأن أفراده أكثر؟ طيب أجيب أنا عشان الوقت مش هيسعفنا. لما نقول الصوم أفراد الصوم أكثر، بمعنى من يجب عليه الصوم أكثر ممن يجب عليه الحج. وطبعا هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه عنزان كما يقولون. الشيخ محمد بيقول لأن عدد من يجب عليهم الصيام أكثر ممن يجب عليهم الحج. أحسنت، هذا هو عدد من يجب من الأفراد، طبعا من أفراد هذه الأمة، من يجب عليهم الصيام أكثر ممن يجب عليهم الحج، لأن شروط طبعا الحج أصعب من شروط الصيام كما هو معلوم. فلكل هذه الأسباب قدم العلماء الرواية التي ذكر فيها تقديم الصوم على الرواية الأخرى التي ذكر فيها تقديم الحج. طيب فإذا قدموا الكلام على هذا النحو مراعاة لما جاء في حديث بني الإسلام على خمس. طيب سؤال آخر مهم، وهو لماذا لم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض؟ أين الفرائض مما ذكرناه؟ فقلنا أحكام الشريعة متعلقة بعبادة أو بمعاملة أو بمناكحة أو بجناية. طيب أم الخير بتقول لأن الصيام على جميع المسلمين القادرين، لكن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنت، هذا هو. زي ما قلنا أن الكلام هنا عن أفراد الصوم، من يجب عليهم الصوم أكثر بكثير من الأفراد الذين يجب عليهم الحج. طبعا هذا واضح، يعني شو إحنا يدخل شهر رمضان أغلب الناس يعني بيكون ممن انطبقت عليه شروط الوجوب، أغلب الناس، إلا طبعا لو بقى إنسان مثلا مريض أو إنسان مسافر إلى آخر ذلك كما سنعرف. بخلاف الحج، يأتي الحج موسم الحج في كل عام، وأقل القليل هو من يستطيع الذهاب إلى حج بيت الله الحرام. أحسنتم جميعا، جزاكم الله خيرا. طيب أين الكلام على الفرائض؟ الكلام على الفرائض اللي هو العلم المواريث يعني، إما لم يذكر فيما ذكرناه لأنه علم مستقل فصار كالكلام عن الشهادتين، أو لأنه في حكم المعاملات، أو لأنه في حكم المعاملات، لأن طبعا مرجعها قسمة التركات وهي شبيهة بالمعاملات. طيب لماذا آخر شيء بقى بالنسبة لهذه المسألة، لماذا أخر الكلام عن القضاء والشهادات والدعاوى والبينات؟ آخر حاجة بتكلم عنها العلماء، أو من أواخر ما يتكلم عنه العلماء في كتب الفقه، ما يتعلق بالقضاء والشهادات والدعاوى والبينات، ليه آخر شيء بيتكلموا عن هذه الأشياء؟ لأن كل هذه الأشياء اللي هي القضاء والشهادات متعلقة بالمعاملات والمناكحات والجنايات. يعني إذا جرى بين شخص وآخر معاملة فربما احتاج إلى إقامة شهود. أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك، أن كل ما فات يحتاج إليه. أحسنت، كل ما فات فعلا يحتاج إليه، يحتاج إلى القضاء ويحتاج إلى الشهادات ويحتاج إلى إقامة الدعاوى والبينات. لو أن إنسان مثلا تزوج فمثلا وجرى شيء بينه وبين امرأته فيحتاج إلى القضاء، والقضاء يحتاج إلى شهادات، ولابد من إقامة دعوة وإقامة بينة في بعض الأحوال لإثبات الحقوق. وينطبق هذا الأمر أيضا على الجنايات وكذلك المعاملات. ثم يختم العلماء الكلام بباب العتق، آخر حاجة بيتكلموا عنها في الغالب الكلام عن العتق. وهنا يعني أمر لطيف جدا، ليه آخر حاجة بيتكلموا عنها هي أحكام العتق اللي هو عتق يعني العبيد ونحو ذلك. آخر شيء اتكلموا عنه في أبواب الفقه ما يتعلق بأحكام العتق، ما الحكمة من ذلك؟ محمد بيقول يرجون بذلك أن يعتقهم الله من النار. أحسنت، جزاك الله خير يا محمد، زادك الله حرصا. هذا هو، يختم الأصحاب الكلام في كتب الفقه بالعتق رجاء أن يعتقهم الله سبحانه وتعالى بهذا الذي وضعوه وصنفوه رقابه من النار، رجاء أن يعتق الله سبحانه وتعالى رقابه من النار. رجاء أن يعتق الله سبحانه وتعالى بهذا الذي صنفوه وضعوه رقابه من النار. ولهذا يجعلون آخر ما يتكلم عنه ما يتعلق بأحكام العتق. طيب ده كده مجمل، احنا كده نعتبر مرارنا إجمالا يعني بالكلام عن الأحكام أبواب الأبواب المتعلقة بالفقه، العبادات والمعاملات والمناكحات وكذلك الجنايات وما يتعلق بالقضاء والشهادات والدعاوى والبينات، وعرفنا ليه العلماء أو الفقهاء بيرتبوا هذه الأبواب على هذا النحو. طيب فقال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه. كتاب الطهارة يعني هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. فسيبين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، ما يتعلق بالأحكام، أحكام الطهارة من الوجوب والاستحباب، وذكر كذلك أصناف الطهارة، وأصناف الطهارة ما يتعلق مثلا بالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة إلى آخر ذلك. طيب، والكتاب وكذلك الباب والفصل والفرع والمسألة، كل هذه التراجم أو التراجم المشهورة يبدأ بها الفقهاء أبواب الفقه. والكتاب عندهم عبارة عن الجنس الجامع لأبواب، الجنس الجامع لأبواب. فنجد أن كتاب الطهارة عبارة عن أمر يجمع تحته أبواب، لذلك تجد المصنف بيقول كتاب الطهارة باب المياه، باب المياه. وبعد كده هتكلم عن أبواب أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. والكتاب في اللغة من كتب، إذا جمع، وتكتب يعني تجمع. فالكتاب لغة معناه الجمع والضم، يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا. ومنه قولهم الكتيبة، كتيبة اللي هو الأمر اللي هو يعني اجتماع الناس، وتكتب أو تكتبت بنو فلان يعني إذا اجتمعوا. وكتب سمي ذلك، سميت الكتابة بذلك لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف، لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف، سميت الكتابة بهذا الاسم لما فيها من اجتماع الكلمات والحروف. والكتاب في الاصطلاح عند العلماء اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم. طيب، وأما الطهارة هنتكلم عنها باختصار، وهنفصل إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم حتى لا نطيل. إحنا كده وصلنا للساعة إلى ربع، اللي هو أقصى مدة ممكنة يعني حتى لا نطيل عليكم يعني. الطهارة لغة هي النظافة والخلوص من الأدناس، وأما في الشرع فله تعريفات، من هذه التعريفات ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. ده باختصار شديد معنى قوله رحمه الله كتاب الطهارة. إن شاء الله هنزيد الكلام طبعا توضيحا وشرحا في الدرس القادم، بس عشان لا نتجاوز الوقت اللي احنا توعدنا عليه، والمسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الغد. جزاكم الله خيرا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في النهاية أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما ابتغاء وجهه الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو في حد عنده أسئلة يا جماعة فيما ذكرناه يتفضل، والوقت كده خلاص يعني بس خلاص، فلو حد عنده أسئلة يتفضل. جزاكم الله خيرا من خير. حد عنده أسئلة فيما ذكرناه؟ جزاكم الله خيرا جميعا، وأحسن الله إليكم، وجعل صبركم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي في درس الغد. أحسن لك، ربنا يحسن لك يا محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.